الصفحة 77 بعد 105، الوقفات التدبرية، الوقفة الأولى. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إيماء إلى ثبوت الشفاعة لغيرهم يوم القيامة على الجملة، وتفصيلها في صحاح الأخبار. تفسير ابن عاشور. السؤال: ما إيماء الآية الكريمة؟ فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الوقفة الثانية: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. هو أهل أن يخاف منه، وهو أهل أن يغفر ذنب من تاب إليه وأناب. تفسير ابن كثير. السؤال: إذا علمت أن الله أهل لأن يغفر الذنوب، فما موقفك العملي من هذا؟ الوقفة الثالثة: ولا أقسم بالنفس اللوامة. هي التي تلوم نفسها على فعل الذنوب أو التقصير في الطاعات، فإن النفوس على ثلاثة أنواع، فخيرها النفس المطمئنة، وشرها النفس الأمارة بالسوء، وبينهما النفس اللوامة. تفسير ابن جزي. السؤال: النفوس أنواع، فما الفرق بين النفس الأمارة والنفس اللوامة؟ الوقفة الرابعة: ولا أقسم بالنفس اللوامة. ونبه سبحانه بكونها لوامة على شدة حاجتها وفاقتها وضرورتها إلى ما يعرفها الخير والشر ويدلها عليه ويرشدها إليه ويلهمها إياه، فيجعلها مريدة للخير مرشدة له، كارهة للشر مجانبة له، لتخلص من اللوم ومن شر ما تلوم عليه، ولأنها متلومة مترددة لا تثبت على حال واحدة، فهي محتاجة إلى من يعرفها ما هو أنفع لها في معاشها ومعادها، فتؤثره وتلوم نفسها عليه إذا فاتها. تفسير ابن القيم. السؤال: ما المقصود بالنفس اللوامة؟ الوقفة الخامسة: لا تحرك به لسانك لتعجل به. تضمنت التأني والتثبت في تلقي العلم، وألا يحمل السامع شدة محبته وحرصه وطلبه عن مبادرة المعلم بالأخذ قبل فراغه من كلامه، فهكذا ينبغي لطالب العلم ولسامعه أن يصبر على معلمه حتى يقضي كلامه ثم يعيده عليه أو يسأل عما أشكل عليه منه، ولا يبادره قبل فراغه. تفسير ابن القيم. السؤال: تضمنت الآية أدبا يجب على طلاب العلم أن يتحلوا به، فما هو؟ الوقفة السادسة: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. في هذه الآية أدب لأخذ العلم، ألا يبادر المتعلم المعلم قبل أن يفرغ من المسألة التي شرع فيها، فإذا فرغ منها سأله عما أشكل عليه، وكذلك إذا كان في أول الكلام ما يوجب الرد أو الاستحسان ألا يبادر برده أو قبوله حتى يفرغ من ذلك الكلام، ليتبين ما فيه من حق أو باطل، وليفهمه فهما يتمكن به من الكلام عليه. تفسير السعدي. السؤال: ما هو أدب طالب العلم المستفاد من الآية؟ الوقفة السابعة: إن علينا جمعه وقرآنه. قوله تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه، فيه إشارة إلى أنه نزل مفرقا، وإشارة إلى أن جمعه على هذا النحو الموجود برعاية وعناية من الله تعالى، وتحقيقا لقوله تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه. ويشهد لذلك أن هذا الجمع الموجود من وسائل حفظه، كما تعهد تعالى بذلك، والله تعالى أعلم. تفسير الشنقيطي. السؤال: في هذه الآية إشارة إلى أن القرآن نزل مفرقا، وأن جمعه على هذا النحو الموجود برعاية وعناية من الله تعالى. وضح ذلك. معاني الكلمات: حمر، حمر وحشية شديدة النفار، قسورة، أسد كاسر، اللوامة، النفس التي تلوم صاحبها، نسوي بنانة، نجعل أصابع يديه ورجليه شيئا مستوية كخوف البعير، أو نعيد خلقها كما كانت. أيان، متى، برق البصر، تحير البصر ودهش لأهوال القيامة. لا وزر، لا ملجأ ولا منجى له من الله. المستقر، المرجع والمصير. ولو ألقى معاذيره، لو جاء بكل معذرة يعتذر بها ما قبلت. العمل بالآيات: العمل الأول، سل الله أن تنال شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واستعن على ذلك بصالح الأعمال. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. العمل الثاني، عاتب نفسك قبل أن تندم على أعمالك. ولا أقسم بالنفس اللوامة. العمل الثالث، قل: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. التوجيهات: التوجيه الأول، أقبل على الدروس والمواعظ ولا تكن من المعرضين عن التذكرة. فما لهم عن التذكرة معرضين. التوجيه الثاني، الله سبحانه هو الذي يتقى عذابه ويستغفر من الذنوب. وما يذكرون إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. التوجيه الثالث، أهمية محاسبة النفس. ولا أقسم بالنفس اللوامة.